هم مصلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم معنا هذه السلسلة المتجددة بإذن الله تبارك وتعالى، ولماذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اتكلمنا في اللقاء السابق عن سلاح من أقوى الأسلحة التي استخدمها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك سائر إخوانه من النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كان هذا هو الموقف الذي صوره القرآن في وصف إبراهيم عليه السلام وموقفه من هذه العبادة القلبية العظيمة، عبادة الدعاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ شريف الهواري. مرحبا بحضرتك شيخنا الحبيب، أسأل الله عز وجل نجعل هذه الحلقات في ميزان الحسنات. جزاكم الله خير. اللهم شيخنا الحبيب، حضرتك كلمتنا الحلقة اللي فاتت عن سلاح الدعاء الذي استخدمه إبراهيم عليه السلام وكذلك سائر النبيين وتعلقهم بربهم تبارك وتعالى، وتكلمنا عن آداب الدعاء، وحضرتك قلتنا أن في شروط وقفنا عندها، نريد أن نتعرف على هذه الشروط التي لا يصح الدعاء إلا بها. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما بينا في الحلقة السابقة الأداب التي من جمعها وحرص على تفعيلها فهو على أقرب نقطة من دعوة مستجابة، هذا إذا وفر هذه الشروط التي سأذكر التي تكلم فيها العلماء وأفاضوا في بيانها، وهي لازمة ولا استجابة بدونها. خلى المظلوم كما قلنا حتى وإن كان فاسق كافر فهذا عليه، أما الله عز وجل توعد بنصرة المظلوم ولو بعد حين. الشرط الأول صدق التوبة ورد المظالم. الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى، الإخلاص في أداء الواجبات والحقوق على الجملة، والإخلاص في الدعاء ذاته يكون خالصا لله عز وجل لا تشوبه شيئا. نعم. ثالثا اليقين، أن تكون على يقين حال دعائك أن الله على كل شيء قدير. ثالثا أو رابعا من الشروط المهمة جدا أن تستجيب أنت أولا لله تبارك وتعالى. نعم. إذ لا استجابة لك حتى تستجيب أنت أولا، ومعنى الأدلة إن كان في متسع سنفصل فيها. الشرط الخامس وهو من الشروط المهمة جدا جدا في نظري، أن تكون في مقام الإحسان أثناء الدعاء مستحضرا هذا المعنى الجميل لمعاني الإحسان، إما أنك تستشعر أنك واقف بين يديه أو تكون على يقين أنه يراك سبحانه وتعالى، متقلبا بين الخوف والرجاء. وهذا الشرط عليه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. بمعنى الإنسان إذا دخل إلى ساحة الدعاء يدخل من مقام الإحسان استشعار المراقبة ثم يتقلب بين الخوف والرجاء، وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. من الشروط المهمة جدا جدا في استجابة الدعاء وتأمل تناول الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، الحلال على كل حال، وهذا يحتاج إلى تفصيل أيضا. من الشروط المهمة جدا أن تكون ممن حققوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطها بأدابها وبشروطها المعروفة. المعروف والنهي عن المنكر، أي نعم، يعني لهم علاقة بالدعاء جدا كما سأبين لك بالدليل. أيضا من الشروط الواردة عن كثير من أهل العلم وبدليلها أيضا ألا يكون في هذه الدعوة إثم ولا قطيعة رحم. والدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، ألا يكون إثم أو قطيعة رحم. أيضا من الشروط المهمة جدا جدا ألا تستعجل، تدعو فقط وتدع النتائج على الله عز وجل، ما تستعجلش الإجابة، يعني لا تستعجل الإجابة، هذا من سوء الأدب، هذا من التعدي كما أبين لك. هذه الشروط التسع إذا توفرت في المسلم مع الأدب التي ذكرنا كان على عتبات دعوة مستجابة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. جزاكم الله خير. حبيب، شروط جميلة وعظيمة، صدق التوبة ورد المظالم والإخلاص والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واليقين في الله عز وجل وأن تدعو الله عز وجل وأنت في مقام الإحسان بين الخوف والرجاء، كذلك المأكل من حلال والمشرب من حلال، كذلك إقامة شعيرة الأمر معروف والنهي عن المنكر، كذلك أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، وأن لا تستعجل بالدعاء. شروط عظيمة جدا تحتاج لتفصيل شيخنا الكريم. لا بأس، نفعل إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يحفظك. الشرط الأول كما ذكرنا عندك صدق التوبة ورد المظالم. نعم. ما معنى هذا الشرط وكيف أصبح شرطا؟ نقول كيف تدعو سبحانه وتعالى وأنت مفرط في حقوقه، متمرد على أوامره أو نواهيه، ظالم لعباده؟ نعم. إلا المظلوم، هذا كما قلنا والمرة الثالثة نكرر خارج الحسابات. ماشي. إذا إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فعليك أولا بتوبة صادقة ونصوح، تخلص نفسك مما كان منك فيما مضى. نعم. ثم تقبل على ربك بصفحة بيضاء ونقية، مؤديا لأوامره وملتزما بنواهيه، مستجيبا له ولرسوله على كل على نفس المعنى. ثم تؤدي الحقوق للعباد، تتخلص من حقوق العباد. هذا شرط مهم جدا جدا جدا. كثير من الناس متلبس بذنوبه ومعاصي ومتجاوز لأداب وحقوق وحدود ويدعو الله عز وجل، كيف أن يستجب له؟ لابد أن يتوب ويرجع الله أولا. ومن علامات هذا الصدق في التوبة أن يرد المظالم الأهل، يرد المظالم الناس، حقوق العباد. نعم جزاك الله خيرا. الشرط الثاني الإخلاص. الإخلاص من أعظم الشروط. لو تأملنا في توجيه القرآن لهذا المعنى لفتنا المعنى راقي جدا جدا. قل أمر ربي بالقسط فيقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ودعوه مخلصين له الدين، إيه المعنى ده؟ ودعوه سبحانه وتعالى وأنتم قد أخلصتم له في كل ما جاءكم من هذا الدين، عقيدة وشريعة. أن تكون الأعمال والأقوال، النيات والمقاصد، أن تكون كلها لله تبارك وتعالى. إذا صدق الإنسان وأخلص لله تبارك وتعالى في هذا المقام لا شك دعوته ستكون مستجابة. أضرب لك مثالا لعلك تحفظ المشاهد الكريم حديث الثلاثة الذين وهم مبيت إلى الغار. سقطت صخرة سدت باب الغار، عين الهلكة، لأنهم يعجزون عن تحريكها لعظيم حجمها. فقال أعلمهم أرنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى ربكم بصالح أعمالكم. نعم. بخالص أعمالكم. والتوسل الله بالأعمال الصالحة. نعم. هذا التي فيها إخلاص، مليئة إخلاص. فتقرب الأول ببره لوالديه، والثاني بابنة عمه التي كانت، والثالث بأجر الأجير الذي ثمره ونماه. فلما تقربوا أزيحت الصخرة وخرجوا وقد عينوا الهلكة، كتبت لهم حياة جديدة وصفحة جديدة. إذا هذا معنى مهم جدا، لذلك أقول عنوان جميل: يا ليتنا يكون لنا خبيئة دائما موجودة. من عمل صالح لا يعلمه إلا الله، خلص الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. عند الملمات، عند الديون، عند الهموم، عند اشتداد الصراع مع الباطل، عند يعني الأحداث المتلحقة، نتوسل إليه بهذا العمل الذي أخلصنا فيه له ويعلم ذلك. وهذا من أقرب النقاط إلى استجابة الدعوة بتوفيق الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. الصدق في التوبة ورد مظالم أهلها، كذلك الإخلاص لله عز وجل، وألا تشوب يشوب إخلاصك شائبة في دعائك لله تبارك وتعالى، الاستجابة لله للرسول شرط رائع جدا جدا من الشروط الرائع جدا. تذكر لعلك العنوان المشهور: الجزاء من جنس العمل. نعم. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل العلم: إذا أرادوا مني استجابة لهم على دعواتهم فليستجيبوا هم لي أولا ولرسولي، حينها سأستجيب لهم، لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك تعالى الواقع الناس العين، نتكلم بشيء من يعني البيان مهم جدا جدا جدا. أنت أيها الداعي، أيها المكروب، أيها المديون، أيها المهموم، أيها المريض، أيها الشاعر بالمسؤولية، وأنت ترى الباطل يمكر الوكيد بالمسلمين بأهل السنة والجماعة، وأنت ترى ما يجري على الساحة، هل فعلا أنت مستشعر المسؤولية وتحتاج إلى دعوة مستجابة فعلا؟ آه والله فعلا وصدقا. أقول إذن هل أنت مستجيب أولا؟ استجيب أنت الأول، استجيب أنت الأول للرسول استجابة حقيقية يستجب لك على التو الفور بفضل الله، إن الله على كل شيء قدير. لكن أنت غير مستجيب، أنت متمرد، أنت متفلت، أنت تابع لشهواتك وأهوائك، أنت مقدم على أوامره ونواهيه وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم ونواهيه الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد، وتقول أنا أدعوه، كيف يكون هذا؟ هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، هذا من قلة الحياء. استجيب أولا وانظر سترى الخير الكثير بعون الله وتوفيقه. نعم جزاكم الله خيرا. اليقين في الله تبارك وتعالى ذكرتها من شروط طلبه. اليقين من روعة إبراهيم عليه السلام وجميل صفاته التي أشرنا إلى طرف منها في الحلقات الماضية. أن الخليل كان على يقين رائع. نعم. على يقين شيء يعني فوق الوصف والخيال كما يقولون. قلة اليقين. نعم. ولذلك يعني كان يدعو الله عز وجل وعنده اليقين في أن الله على كل شيء قدير. ولذلك الأثر يقول إيش؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. ما ينفعش أنت عمال تدعي وأنت مشغول في الحسابات وفي البيت وفي الأولاد وفي المشكلة وفي القضية وفي الحادثة وفي الموضوع. لا يا أخي ركز، خليك على يقين. وما ينفعش برضو معنى تاني مهم جدا لمعنى اليقين في الدعاء. ما ينفعش تدعيه وكأنك يعني بتقول تأدية واجب وانت من جواك مهزوز تشك في الاستجابة او تظن انها بعيدة او صعبة المراس او الوصول مثلا اليها. لا، ادعو انت موقن ان الله على كل شيء قدير. فرق كبير جدا الانسان يدعو تأدية واجب زي ما بيقولوا ويعني اسقاط واجب عليه. لا مش كده الموضوع ابدا. ادعو الله وانت على يقين ان الله على كل شيء قدير وانه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. نعم جزاكم الله خيرا. ان تدعوه وانت في مقام الاحسان ما بين الخوف والرجاء، هذه من روائع القران. هذه من الاوصاف التي لو انتبه لها العبد وأوجد نفسه فيها بالمفهوم الصحيح أعتقد أنه سيكون على مقربة من رحمة الله به من الاستجابة له. القرآن اسمع ماذا يقول. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. دليل على صدق التوبة هناك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوف الرجاء. إن رحمة الله قريب من المحسنين. عارف يعني في التفسير؟ نعم. قالوا إن رحمة الله قريب من المحسنين أي استجابته لدعواتهم التي كانت حال تقلبهم وهم في مقام الإحسان بين الخوف من ذنوبهم ومن آثارها وبين الخوف من الله عز وجل وبين الطمع والرجاء في رحمته. فامتن عليهم برحمته لعظيم إحسانهم. ما شاء الله. شعور بالمراقبة. نعم. والرأس الشديد. نعم جزاكم الله خير. معنى راقي جدا جدا. طبعا. ربنا جعلنا وإياكم منهم يا رب. يا رب أمين. الله أمين. حضرتك ذكرت كان شرط من الشروط وأنا استغربت لوضعه ضمن هذه الشروط وهو إقامة شعيرة الأمر معروف رغم احتياج الأمة الشديد لهذه الشعيرة العظيمة، لكن إيه علاقة الأمر معروف والنهي عن المنكر بالدعاء؟ لا شك أنها سلسلة متماسكة لا انفكاك فيها ولا بين حلقاتها. ولذلك أقول لك الرابط بين المعنيين. الإنسان الذي يؤدي هذه الشعيرة يوم المعروف وينهى عن المنكر ينشر الخير والبر والإحسان ويقلل الشر والفساد. نعم. ويتحرك في محيط الأسرة، محيط الرحم، محيط الجوار، المجتمع الذي فيه، الدولة الذي هو منها، الأمة بأسرها، ليقلل الشر والفساد والمنكرات والمخالفات والذنوب والمعاصي حتى يكون الناس على مقربة من الله. نعم. حتى يكون الناس يعني على استجابة لله. لأن هذه المعاني الاستجابة حتى يكون الناس تائبين ورادين إلى الله عز وجل. لكن تخيل لما تترك أنت ونترك أنا ويترك كل من لديه القدرة على الأمر المعروف عن المنكر بالأدب والشروط المعروفة، ما الذي يحدث؟ تتراكم المنكرات مع مرور الزمن، تتغلب العادات والعرف والتقاليد بها. فتصبح مسلمات يظن الناس أنها من دين الله عز وجل. وبالتالي أن أي مستجاب لنا في مثل هذه الأجواء. لكن لو أدينا ما علينا من الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتوجهنا عز وجل بالمفهوم الصحيح كانت الإجابة. أين الدليل؟ نعم. لعلك تقول تعلمنا أين الدليل؟ صحيح. الدليل علمتمونا ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. في رواية أخرى يعني حسن بعض أهل العلم مروا المعروف ونهوا عن المنكر من قبل أن تسألوني فلا أعطيكم. نعم. تدعوني فلا أستجيب لكم. تستنصروني فلا أنصركم. مش ما فيش. المعنى واضح جدا. طيب تقول الربط ده عجيب جدا. عجيب. أيوة. عشان أدي اللي عليهم تتأدي اللي عليك. ما دي من معاني الإذعان والاستسلام والخضوع والعمل بالشريعة ككل. نعم. تطبيق العمل الحرص على صفائها ونقائها وسلامتها مما يحاول الباطل أن يدخله عليها بهذه الطرق التي تعرفها. نعم. ألا يكون في هذا الدعاء إثم أو قطيعة رحم؟ في الحقيقة مهم جدا جدا، هذا الشرط شرط رائع. نعم. لكن أين الدليل؟ الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها واحدة من ثلاث. تخيل المعنى الجميل. المعنى الأول، إما أن يعجل له يعني الاستجابة، وإما أن يرفع بها بلاء كاد يسقط عليه، وإما أن يدخره له في الآخر وهو إليه أحوج. الشاهد، ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيه إثم أو قطيعة رحم. يعني إثم يدعو مثلا بتيسير الحرام، بتيسير الرشوة، بتيسير البغي والظلم والعدوان ونشر الإلحاد والفساد والتشيع وما شابه، يدعو بالتوفيق لذلك. هذا إثم، هذا لا استجابة له. طيب، أو كذلك يدعو على أصل أو فرع، يدعو على ولده وولد ولده، أو يدعو على والده أو على جده أو على أرحامه وقاربه، يدعو لهم أفضل من أن يدعو عليهم. فإذا خلت الدعوة من الإثم الحرام اللي راح يسره لرب سهل استره، مش بيدعو. شوف الجرعة الله وصلت إلى أي حد، يذهب مثلا في صفقة مخدرات أو يذهب لارتكاب جريمة ويدعو الله عز وجل بالستر، تعدي على الله سبحانه، تعدي وعلا. تعدي بكل معاني الكلمة، هذا من التعدي في الدعاء. ولذلك إذا خلت من الإثم وقطيعة الرحم نقول أبشر لك واحدة من ثلاث، إما أن تعجل لك، وإما أن يرفع بها بلاء كذا يسقط عليك، وإما أن تدخل لك في الأخيرة وأنت إليها أحوج. نعم نعم. ألا تستعجل الإجابة، ألا تستعجل، هذا معنى جميل جدا مرتبط بالحديث الذي قبله، بالشرط الذي قبله. ولأن أنت عليك الدعاء وإعمال الشروط التي أشرنا إليها، ويلزمك ألا تستعجل. نعم. لأن تحديد وقت الإجابة وكيفية الاستجابة هذه لله عز وجل، للرب سبحانه وتعالى. أنت تدعو فقط وأنت على يقين أنه سيختار لك الأنفع والأفضل والأحسن لك في الدنيا والآخرة. نعم. الدليل في قوله تبارك وتعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يستجب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. عيب. أنت تدعو فقط ولا تستعجل. بقي شرط مهم جدا يحتاج إلى أن نبسط له الكلام لعموم البلوى به. تناول الحلال في المأكل والمشرب والملبس. لو نجعله، لو نفرد له حلقة ولو وقت حضرتك يسمح فيما بعد، يبقى جزاكم الله. إن شاء الله لا بأس نتكلم فيه. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. شروط مهمة تحدث الشيخ عنها في هذه الحلقة في الاستجابة الدعاء، منها صدق التوبة إلى الله تبارك وتعالى ورد المظالم إلى أهلها، ثم الإخلاص لله عز وجل في الدعاء، ثم الاستجابة لله وللرسول، كذا اليقين في الله عز وجل، ثم أن تدعوه وأنت في مقام الإحسان أي بين الخوف والرجاء، ثم المأكل من حلال والمشرب من حلال، ثم إقامة شعيرة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، وألا تتعجل في الإجابة. في الحقيقة شروط مهمة جدا تعلمناها من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصول، لكن في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ شريف الهواري، جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام، وانتظرونا لقاء متجدد آخر بإذن الله عز وجل من هذه السلسلة المباركة، ولماذا إبراهيم عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.